الحمد لله فاطر السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على خيرة النبيين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. وبعد، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إن الله عز وجل من خلال هذه الآيات من سورة محمد يخبرنا عن قوم ممن ارتدوا على أدبارهم. من هؤلاء؟ المفسرون قالوا هؤلاء هم أهل النفاق الذين ارتدوا على أدبارهم، وقالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر. ومنهم من ذهب أنهم هم كفار أهل الكتاب الذين جاءهم الحق فلم يقبلوه وقد تبين لهم. والصحيح أنها تشمل الكل، المرتدون وأهل النفاق وأهل الكفر. إن الذين ارتدوا أي ارتدوا عن الإيمان، ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن التوحيد، ارتدوا في باب الولاء والبراء بطاعتهم لأهل الكتاب ومحاربتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام. إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي تراجعوا وتقهقروا، ارتدوا بعد أن عرفوا الحق، ارتدوا بعد أن عرفوا حقيقة الإيمان. قال تعالى: من بعد ما تبين لهم الهدى، أي ضلوا عن علم، ارتدوا عن علم وبينة بعد أن عرفوا الإسلام. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الهدى قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، الهدى قيل هو كتاب الله والوحي، الهدى قيل هو الحق مطلقا. قال تعالى: الشيطان سول لهم، أي وقعهم في الردة، سول لهم زين لهم، سول لهم رغبهم، شوقهم في الارتداد، رغبهم وحثهم وحرضهم وهيجهم على الارتداد، وأملى لهم أي أمدهم ونفخ فيهم أنكم ستعيشون طويلا وأنكم ستعمرون وغير ذلك من الأماني مما أملاه الشيطان لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قيل هم اليهود وقيل هم الكل، أي كفار قريش واليهود، وهذه الآية مطلقة في كل ما كره ما نزل الله تشمله أحكام الردة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر. فكيف بمن أطاع الكفار في كل الأمر؟ هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من ردتهم التي وقعوا فيها قالوا للذين كفروا سنطيعكم في بعض الأمر، فكيف بمن أطاع الكفار في نصف الأمر فكيف بمن أطاع الكفار في كل الأمر؟ لا شك أن ردتهم مغلظة أكثر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وهذه ردة عن الإسلام، والله يعلم أسرارهم خباياهم وما يتفقون فيه مع أهل الكتاب. المنافقون والمرتدون وأهل الكتاب يعملون سواء على حرب الإسلام والمسلمين، بشرهم الله بما يسوءهم فقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. من بين العلل ارتدوا على أدبارهم، من بين العلل كفروا بعد إسلامهم، تبين لهم الحق فرفضوه وأعرضوا عنه وأدبروا وتولوا، أطاعوا الشيطان سول لهم وأملى لهم، كرهوا ما نزل الله وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم أسرارهم تدبيرهم مكائدهم وما يكيدون، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ما يسخط الله هو الكفر، الردة، الشرك، الإلحاد، وما يرضي الله هو التوحيد، كرهوا رضوانه أي كرهوا توحيده، كرهوا الإسلام. قال تعالى فيهم فأحبط أعمالهم الفور للتعقيب، يعني فورا بمجرد وقوعهم في الردة وإطاعتهم لأهل الكتاب في بعض الأمر وكرههم ما أنزل الله وارتدادهم على أدبارهم بعد أن تبين لهم الحق وطاعتهم للشيطان، قال تعالى فأحبط أعمالهم. ففي هذه الآيات وعيد شديد للمرتدين الذين يرتدون عن الإسلام ويطيعون الكفار في محاربة الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.